ومنها أيضا ما ذكره المؤلف لو سقطت في هذا الماء الجاري بعير، بعير ميت، فهل ينجس ولا لا؟ يقولون إن قلنا كل جارية يعتبر منفردا الذي يحيط بالبعير كبير سيبلغ قلتين فلا ينجس إلا بالتغير. وإذا سقطت فيه شعرة من كلب نجس، صار نجسا لأن الذي يلي الشعرة يبلغ قلتين ولا لا؟ ما يبلغ قلتين، ينجس بملاقاتها واللي جنبه ينجس بملاقاتها واللي جنبه ينجس بملاقاتها، فيؤدي إلى أن ينجس نهر كبير بشعرة كلب ولا ينجس بجيفة بعيد.